ايوه جارتي حنان خايفاني اعديها بترش كل ما انت جنبيها مش عارف حتى اقول لها هاو ار يو خلينا اشوفك من غير ما نتكلم وما تخافيش لها بوس ولا هسلم بس نتسلى في العزل اللي احنا فيه رشيني بالكحول هريني بس وعيجي في عيني ادمي كلور بيشين خليكي والله مش هعديكي انا من الكورونا هحميكي كاشف وندف وسليم يا كورونا ارحم اللي جابونا دي قطعة البلكونة ونسينا الدباديم وتجيني تلاقيني لسه بخيري كمامت على مراخيري واضرب ليمون وحليب